بونسوار مشاهدينا، نحن كثير فرحانين نلاقيكم بحلقه جديده من مني الك. اليوم عنا خبر كثير حلو، رح خلي تمار تخبركم اياه. تفضلي تمار. جيمي انا هون يا جيمي. اوكي، اليوم رح يكون عنا المشاهدين، رح نحكي مع المشاهدين صوت وصوره. هيدا يعني في عنا سكايب، بقى لاقونا بفقره سكايب من مني الك اليوم. اوكي، توب جينيريك. سوق لقلبي انت، مشتهايا انت، شوقي وطلبي طيب، مشتاق اكسر كل غالي، تبقى انت انشغالي والمجدك هعيش. يسوع همسك ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك. بدموع همسد عند رجليك، والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. يسوع همسك ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك. بدموع هسجد عند رجليك، والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. يسوع بسجد لك حبيبي، بختارك نصيبي، فيك بلقى الحياة، بختار أموت وتحيا فيا، ويقل كل ماليا، وحدك تزيد. يسوع هسجد ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك. بدموع هسجد عند رجليك، والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. يسوع همسك ومش هرخيك، انا قلبي اتعلق بيك، انت اللي انا هعيش ليك. بدموع هسجد عند رجليك، والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الرحم، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. ومراحمه على كل أعمالك. أحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. أحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون، بجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك بكل دور فدوري، دور فدوري. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. ومراحمك على كل أعمالك. مين؟ شكرا يا نور على الترنيمتين، بيعتبروا بعضهم شوي جداد لنا، يمكن اكيد جاي من النهضه والوقت الصعب كان اللي عم بيصير بمصر. صحيح، شو حلو وقت الصعوبات كيف بيطلع ترانيم بتبارك بركه مش بس بلد مصر، بس حتى كمان بلبنان واكيد كمان بسوريا. اكيد مرة جاي بتعطينا الكلمات لنرنم أكثر. هلا تعلمني اياها أول مرة. شو أخباركم؟ تمام، ماشي الحال؟ بشكر الله، بشكر الله. أنت عم تضيع لأنك نعسانة وين تمار يعني، أو أنه بس هيك؟ صراحة إيه بركة إيه بجوز بجوز، مع أنه كل يوم عم شوفها لتمار، ما فينا نضيعها يعني. بركة صارت مع التعب. كيف كان نهاركم جويس؟ بس كان نهاري حلو. هلا الصراحة على الـ مع الـ مع الحبل ما كتير عندي تركيز كتير طويل يعني، فكتير بالشغل بقعد على أساس مركزة، بعد شوي بطلع بس غادرة برجع ركزة. لا بس عم تعمل كتير ركزة، بس عم تعمل كتير منيح بالبرنامج. ايه ماشي الحال. هلا بالبرنامج إذا ضاعت ما حدا بينتبه علي أصلا. لا لا. وانتو كيف؟ كيفك نور؟ انا تمام كثير. شو عنا اليوم؟ اليوم غير السكايب اللي هو السكايب اللي هو مثل ما بين اكزاكتلي، صار لنا كنا فتره ناطرين سكايب واخيرا صار الحلقه الجاي. ما عادش قلنا عين نطلع على الهواء ونقول ما في سكايب، لا في سكايب هالحلقه. وكمان في موضوع مثل ما عرفته او شفته على فيسبوك، يعقوب اثنين اليوم حنحكي فيه كمان بالموضوع، نعمل دسكشن مثل هيك حديث لنشوف، ونحن كنا عم نحكي تحت الهواء انه كلنا بنوقع فيه وبسهوله بدون ما نلاحظ، بنوقع بهالغلط اللي ما لازم نوقع فيه نحن كاولاد المسيح مثل ما بيحكي ببلش بيعقوب. سو هيدا بدنا نحكي عنه. وكمان في شو حدا مين بيساعدني، في عندنا اختبار استيلك من شخص اسمه مارغريت، بعتقد حنتعرف عليها اليوم، انا ما بعرفها، ونشوف كمان اختباره. سو لا حلقه مشوقه مثل ما لاحظتوا انه رواد مش معنا اليوم، مشغول شوي، بس جيمي كنا عادة وقت ما يكون رواد كنا أنا وياك تتذكري. كنا مرات كثير نتعب لأنه عندك ساعتين شو بدنا نعبي فيهم بلا رواد. هلا نشكر الله على نور وتمار. صح، ما على نور وتمار. صح، شكرا جيمي. هذا الحبل هيك بيعمل صح، عم بتشير عليه إنه هي عم تضيع، طلعت أنا عم ضيع. إيه لا نشكر الله على نور وتمار اللي هن معنا أكيد كمان. وكمان جويس بعرف تحصيل حاصل كمان تزيد على اللايحه، اكيد في عنا الايميلات يلي بنشكركم كثير لانه على عم بتضلوا تواظبوا انه تقروا، انا عم واظب اقرا وانتم عم تواظبوا انه تبعتوا اكيد، وفيسبوك وسكايب، ما بعرف امتين بدنا نصير تويتر التليفون اكيد. ايه والتليفون. اليوم اذا هيك لانه الموضوع مش كثير لاهوتي صعب، بس انه شيء عن جد تطبيقي بحياتنا. سو الكل في شارك وكل في يحكي يمكن عن شيء مرق منه، انه هو من يعقوب اثنين هو عمله او انعمل فيه. سو اذا ما بتعرفوا عن شو عم بحكي بعضه كثير هيك غريب الموضوع، افتحوا يعقوب اثنين وحضروا حالكم، بعد شوي نحن حنطلع على بالموضوع، وجربوا اتصلوا فينا ابعثوا لنا ايميلز على الموضوع لنشوف كيف فينا نتعلم من بعض. سو خلينا هلا نروح على ترنيمه تنيمة كله فرحة للنفسي سترونجولز ونرجع سوا. بس ما شفنا البلاي ليست ابل جويس كمان. نحن سبقنا عليهم وخبرناهم انه الترنيمه من التنانيم هي سترونج هولدز. بقى خلينا نشوف كم كليب. ستة. خلينا نشوف شو سوا. حبك للعالم جيت مت عشاننا يا رب بقيت انتباه للحياة عالم عايش من غير إله ضل موت وكره وظلم عالم فقد رجاه الأخ يقتل أخوه عشان سلطة ومال أوجاه عالم فقد البصيرة وعن السك خرج وداه لكن رح نبلش من بعد هول الست كليبات رح نبلش بإيميل. بس مثل ما بيقولوا كيف الواحد بيسلم المشعل؟ بقى أنا اليوم رح صير سلم المشعل لتمار وبكرة لجويس وكمان لنور. بقى صير بطل حصرياً الإيميلات لإلك. بقى رح نبلش هيك من أول إيميل إذا تمار إذا تحب تقري لنا إياه. أنا بدي أقرأ. إيه تفضلي. أوكي. أكيد. سلمتك المشعل. سلمتك المشعل. شكراً. والميكروفون كمان. أنا مش عم بسمعك يا تمار. أوكي سوري جويس. بس من مين جاية؟ هو من فيوليت. فيوليت فتحي. أوكي. بتقول فيوليت أرجو الصلاة لأجل أسرتي لنعيش مع الله والصلاة من أجل ابنتي الكبرى فيروز لديها مرض السكر وهي لا تشعر به إذا كان عالي أو منخفض وهي تخاف أن تموت وهي نائمة وأيضا ابنتي الصغرى ساندرا لأنها كفيفة وتعتمد علينا في كل شيء. ماذا يقول لي الرب لأني تعبت كثيرا نفسيا قبل جسديا. شكرا. قديش موقف صعب. ما بعرف بس حدا هيك عنده شيء كلام مشجع لفيوليت هيك بس تنشجعها انه ما بعرف حدا بيقول يمكن انا بحب الا انه اكيد الرب شايف اولادك شايف بناتك واكيد هو اللي عملهم هو خلقهم هو كان قصده فهو اكيد خايف عليهم اكثر ما انت خايفه عليهم فمثل ما انت كاتبه انه بدك كنا نصلي لحتى تعيشي مع الله أكثر أنت وأسرتك. أكيد إذا أكيد حنصلي لهذا الموضوع أكيد إذا عشتي مع الله وطالما حابة هذا الموضوع فتأكدي إنه بناتك بين إيديه. أمين. شو؟ وهلأ أنا بلش بدكم بلش بيعقوب. يس شو عندك؟ لا ما عندي شيء. أوكي طيب مثل ما يمكن أول مرة حكيت من الكتاب المقدس أنا الياس زوجي ما عرف ليه عودني على التجربة المشتركة لأن بلاقيها أهين. سو كمان حقرا اليوم حنقرا من يعقوب 2 حنقرا بس من أول 1 ل 13 ونتحدث ونرجع أكيد نكفي بعدين حسب الوقت. سو بيقول قبل هيك لبلش خبر بقصة في كان قسيس بده يعلم كنيسته درس فراح شلح قبل اجتماع راح لبس ثياب واحد فقير وراح وسخ حاله كان ضله قبل ما جاي مش حالي وجرب مثل وسخ حاله ترك اللحية لبس ثياب فقير وراح جاب بيرة أو جاب شي نوع من الكحول من اللي هو سكران ايه وكبع حاله لتطلع ريحته هيك وسخ ودخان وكل شي وفات على الكنيسة وقعد بالكنيسة شوف انه شو حتعمل هالكنيسة بهيدا الشخص المش معروف اللي وسخ ريحته طالعه وكل الناس قرفانه منه بنفس الوقت كمان بيعرفوا اخذ سله من السوق بامريكا في الفقراء مرات بيكون عندهم هيدي السوبر ماركت لحم بنعبي فيها اغراض هاي هي بيتهم بحطوا فيها اغراض وبياخذوا فراح جابها حطها برات الباب وفيها يجمع كرتون وقصص هيك الومنيوم وحطها يعني كانه انا شحاد وجايه قعد تقريبا بالكنيسه وساكت كل الناس كل الوقت بالاجتماع ما حدا عم بيحكي معه بلش الاجتماع بيجي حدا بيقول له بليز اذا فيك تطلع لبرا يعني كانوا الناس خافت او انزعجت وهذا مش مكانك سو طلع هو لبرا وبلش الترنيم وهيك. بهالوقت رجع فات على مكتبه وحضر الكتاب المقدس تبعه. وقت يجي وقت يوزع طلع على المنبر وطلع على المنبر وعم بيحكيهم عن موضوع شو؟ عن يعقوب اثنين. عم يحكي عن هذا الموضوع اللي هو بدون ما نلاحظ كنا عم نقول انه بنوقع فيه. كيف هو كان فقير وبهيدا المكان كيف لازم يتعامل الفقير بالكنيسة أو بجسد المسيح. كيف كان لازم يتعامل بس يتعامل بطريقة مختلفة يمكن محل ما يحبوه يعتنوا فيه. مزبوط. فخلينا نشوف يعقوب اثنين شو بيقول. بقول وما دمتم يا أخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد فلا تحابوا أحدا. فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة ثم دخل فقير عليه ثياب عتيقة فالتفتتم إلى صاحب الثياب الفاخرة وقلتم له اجلس أنت هنا في صدر المكان وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا عند أقدامنا ألا تكونون ميزتم أحدهما دون الآخر وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم؟ اسمعوا يا إخوة الأحباء أما اختار الله الفقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه وأنتم تحتقرون الفقراء ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم أما هم الأغنياء أما هم الذين يجدفون على الاسم الحسن الذي به دعيتم فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب وهي أحب قريبك مثل ما تحب نفسك فحسنا تفعلون وأما إذا حبيتم أحدا فترتكبون خطيئة وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل فإن قتلت وما زنيت كنت مخالفا للشريعة فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم فالرحمة تنتصر على الدينونة. كمان أنا عم بسمع هيك عم بحضر لبهالموضوع وعم بحضر كمان وعظة فهذا الأسيس هو عم بيوعظ كمان قال لهم شغلة قال لهم أنتم ما كنتوا عارفين بس من يومين ثلاثة كان عندهم اجتماع وأنا حطيت كاميرا خفية كل الكنيسة عملت لا يعني هيك عنه تبردت فعلا إنه الله يستر يعني الفضايح اللي حتطلع وقال لهم قعدت أنا وقفت على باب الكنيسة وحطيت شاب حدي اللي هو يمكن شكله بانك يعني غريب شوي قال ما كتير يمكن عنده حلقة بتمه حاطت بس إنه لابس أسود وقال إذا في ألوان هن بشعراته يعني كله أسود حطيت واحد غريب وقف على الطاولة نفس الطاولة كل واحد لاقي وقال له شوف مين حيسلم على هذا الصبي مين حيسلم علي وحطه مثل صفر صفر يعني تحت تيجي الناس تسلم على هذا قسيس مشهور اسمه فرانسيس تشان عمل كتب وفيس سيلبرتي نوعا ما يعني من المشاهير وبيحكي عنا بعدين بموضوع عن مشكله انه نحن نصير مثل المشاهير صار يمكن 18 صفر يا حرام الصبي ما حدا سلم عليه بالكنيسه وصاروا الناس يضحكوا لانه صاروا يا عم بيشوفوا حالهم يا عم بشوفوا بعض الأشخاص الخدام بالكنيسة يعني عم بيتجرسوا وصار يضحكوا إنه قال بس في واحد أشر إجا سلم عليه وقال له إنه كيفك في عايز شي وهيك فكمان هيدا كانت من الدرس قال لهم إنه نحن بالكنيسة العالم بيعامل الناس بطريقة معينة بس قديش الفقير السائل إنه بيتعامل بطريقة معينة برا بس شو محزن إنه تيجي على الكنيسة بيتعامل بنفس الطريقة وحتى الغني الغني كيف بيتعامل برا نحن مثل الشاطرين بنعامل جوا بالكنيسة إن كان بشهرته أو بلبسه أو وكتير عم بقول مرات ليه بنعمل هيك أول شيء أكيد لأنه تقصير أو لأنه بعدنا عم بقول ليش بقول ما دمتم يا أخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح ليش إيماننا برب يسوع المسيح بده يعملنا معنا محاباة هيدا حلو كمان نسأل نحكي بالموضوع بعد شوي بس قال بدل ما الغني الناس بتشوفه بطريقه معينه البزنس مان تبع عنده اعمال البنت الحلوه اللي لابسه ثياب حلو بدنا نكون اصحابها بدنا اول شيء نسلم عليها قال احنا مثل العالم نتطلع من برا وبنشوف على مقاييس العالم والفقير نفس الشيء قال لازم بالكنيسه يكون بالعكس مش ضروري انا يعني ازبل المش بس انا شو هدفي وانا شو في بدافع بقلبي اللي عم بخليني انا حب انه احكي مع هذا الشيء، هل هذا الشخص وقت انا صير صاحبه معه او وقت انا اعطيه اهميه، هل عم بيعملي لي شيء بالمقابل، هل انه بنبسط انه هذا الشخص حبني او انا هذا الشخص مثلي مثله، نحن نفس المستوى، بدي صاحبه او بدي احكي لانه انا بتحسن وانا بحس بشعوري يمكن افضل مرات، او شو بيطلع لي منه هذا المشهور، او صار يتسائل على بعض الاشخاص عم بيقولوا نحن بتنسي كثير بيجي لعنا ناس مشاهير، فكم واحد منكم بيقول له بليز امضي لي على التابل المقدس وفي اتصور معك وفي اعمل هالحركات هدول يعني. فعم بيحكي لانه نحن مؤمنين بربنا يسوع المسيح اللي هو حط الاخر اول والاول اخر واله المجد كله، بتخلى عن كل شيء وقعد عمل مثلنا، يعني هو تخلى وتواضع ليفهم الفقير، بيحب الفقير والفقير يقدر لنقدر نقول انه نحن يعني صار يسوع مثلنا. قال انتوا اللي بتعرفوا وانتوا شفتوا، يعني انتوا اللي كنتوا تحت بالارض وانا رفعتكم، انتوا لازم تكونوا غير عن هالعالم، غير عن هالعالم، وانتوا لازم تتصرفوا بطريقه غير. شو رايكم بهالموضوع؟ انا كثير اليوم كنت عم صلي انه يا رب، عم تبكت كل الوقت لانه بدون ما لاحظ مرات حسيت انه اذا حدا يمكن بيحكي بطريقه ما بتعجبني او غريب او بحس انه لا ما بدي هلا احكي مع هذا الشخص. ايه بدنا نتحاشى، مزبوط، بقول نحن ما عم نعمل شيء بس نحن عم نتحاشى، هذا نوع من في رده فعل يمكن مش مزبوطه. شو رايكم؟ بحس انه هذا الشيء كثير يمكن بينطبق علي انا بالبدايه، لانه بايام نوقع فيها فعلا كثير بقصد او بغير قصد، هذا الشيء جزء لي يعني جد لازم يكون تحدي قدام كل مؤمن انه يشتغل على شخصيته. بهالايام صرنا نسمع كثير هيك اشياء، كثير ناس مثلا بتقول انا هيك، يعني انا هيك طبعي. اوكي انت هيك طبعك، ما حدا عم يقول لك انه اختلف بالاشياء الاساسيه، بس في اشياء حلو الانسان يشتغل عليها فيها، يعني في اشياء حلو انه الانسان يجرب يكون قريب. انا من الناس اللي كثير قليل اني احتك بالناس بعد الكنيسه، يعني طبعي هيك اللي بعرفهم كذا، قليل ما اني اشوف حدا غريب وروح سلم عليه. هلا بيوم عن يوم صارت القصه عم تتحداني، يعني وبالاخص هلا مثلا بعد ما صرت انه بيطلع تلفزيون صارت رده الفعل انه بينقال مثلا انه لا مغرور او شيء كذا. فلحتى ما اكسر، لان هيدا الشيء مش موجود جواتي، بس انا يمكن خجل يمكن ايام هيك صرت بروح. ف هيدا الشيء حلو، تحدي حلو، يعني بحس انه بايام نحن عن جد من حابي بالطريقة الغلط، يعني فعلا منروح للأسباب الغلط، يعني بصير بنروح لعند رفقاتنا، لعند الناس اللي منحبهم، لعند الناس الكذا. فهذا جزء من المحابات، يعني جزء من ان احنا عم نعمله محابات، لاني بعرفه، لاني بنبسط اني اقضي الوقت معه، فدائما انا بروح وبقعد معه وبتسلم معه. بس حلو انه نهار الاحد نجي مرة حكوها انه الاحد تعرف على شخص، يعني حط تحدي قدامك اذا انت شخص بتخجل، قول هل احد بتعرف على شخص واحد بدي احفظ اسمه، غير انا مشكله حفظ الاسماء عندي كثير صعبه. عندي مشكله بموضوع حفظ الاسماء. فبس انه فعلا هيدا يعني شيء كثير لما انت عم تحكي، انا كمان هلا عم اقرا يعني بتبكت. كيف عم تتبكتي يا جماعه؟ هلا انا عم بعمل هلا ايه اوكي. اكيد لما نفكر فيها اول شيء بنعكسها على حالنا، فكثير حلو انه نحن عم نحس انه نحن عملنا هيك وعم نعترف. بس أنا بدي أسأل، هل نحن مثلاً كأعضاء بشبيبة بكنيستنا، أو هل نحن كأعضاء بكنيستنا عم نحس بهذا الشيء ككنيسة؟ يعني أكيد التمييز عم بيصير أكتر بجو الكنيسة أو بجو الشبيبة مثلاً، يعني ببساطة أنه الشاب اللي بيجي حاطط حلق، أو الشاب اللي بيجي نعرف أنه بيدخن، أو الشاب اللي بيجي على الكنيسة مثلاً نعرف أنه هو مثلاً بيطلع بيسهر ليلة حتى ما نقبله. يعني هذاك اليوم كنت عم بتناقش أنا ورفيقتي بنفس الموضوع، أنه ليه هدول الشباب منبوزين؟ هدول الشباب أنا بعرف كثير منهم صار عنده ردة فعل، طلعوا من الكنيسة نتيجة رفض الكنيسة لهم، وهلأ هن اللي صار ملحد واللي قلب على شيء تاني واللي ضايع بالعالم. تشوفي لما تحكي معه بيقول لك إنه إذا الكنيسة رفضتني فمين رح يقبلني؟ صار هون عم بيحكي عن الدينونة كمان. ما هو إيه بيقول إنه مين أنتوا لحتى تدينون أو تكونوا مثل قضاة عليهم. مزبوط. أنا صراحة كمان ما عندي أكثر شيء زيده، بس قديش عنا مسؤولية كأفراد الكنيسة، والكنيسة هي مش بس عم نحكي الحيطان، نحن عم نحكي نحن كجسد المسيح. شو مسؤوليتنا؟ وين بدون الناس تشوف الفرق بيناتنا وبين الأشخاص يلي ما بيتبعوا المسيح، أو الأشخاص يلي مش مسلمين حياتهم للرب؟ هيدي مسؤولية على كل واحد منا. وتحدي على كل واحد منا. مثل ما قلت جويس في شيء كثير خطر فينا نحن شخصيا بدون ما نفكر اوقاتها بيكون في عنا محاباة ما كلنا اعترفنا بهذا الشيء سو الرب يعطينا انه نتحدى هذا الشيء ونقول لا بدنا نتقبل وانا شخص منهم كمان مثلك نور كثير اوقاتها اذا في اشخاص بتنقذني مثلا طريقه لبسهم او طريقه تصرفاتهم او بحس يا رب انا ما بعرف قديش بقدر اتقبل هالاشخاص او بقدر اقعد حدهم او حتى احكي معهم بس الرب يسوع وقت كان على هذه الارض كيف كان وين كان مع مين كان مزبوط مين كانوا الاشخاص يلي كان يحكي معهم يعني كنت عم بقول عن جد الرب يسوع قلب المقاييس وكان كان مثل صالح ورائع جدا عن كيف الكنيسه لازم تكون وكيف مزبوط. افراد الكنيسه لازم يكونوا بقى مزبوط فقديش كيف الرب بيطلع علينا ما بيطلع لبسنا ومعاشنا وسيارتنا ومواهبنا وشهرتنا كلنا مثل بعض ليش نحن لازم نتعود نتعلم انه نطلع انه مش لانه هيدا مدير هلا قد ما فيه بدي اجرب كرمه قد ما فيه اعمل وهيدا لانه ما بعرف نوع شيء تاني ما بدي عبره يعني لانه مرات حتى اشغالنا واشكالنا شو بيقولوا البوزيشنز اللي عندنا هيدا مستر الدكتور هيدا مناصبنا ليش نتعلم يا رب بليز اعطينا مثل ما انت بتشوفنا كلنا سوا هذا نحن نطلع على الناس لانه عن جد الناس بحاجه انه يكون في معايير ومقاييس للكنيسه تكون مختلفه وهذا تاني كان عم بيحكي وكان عم بيحكي عن الهوسبيتاليتي عم بيحكي عن الضيافه قال انه المحزن بالكنيسه انه عندك انت نحسب 60% اغنياء او معهم مصاري او عم او حط مثلا في 5 او 10% 5 و10% من الاشخاص كثير فقيره قال المحسن انه نقعد نحن 60 نعزم ال 60 ضلنا عم نعزم بعض ومنرد لبعض منرد لبعض قال والكنيسه هدول الخمسه والعشره لهدول نحن لازم نكون كنيسه لهم تركينهم على جنب قال الضيافه اذا انت بدك تكون الضيافه بالكتاب المقدس مش يعني انا اعزم جيمي انا اعزم اللي ما بيقدر يرجع يا سنه انا اعزم اللي ما معه يرد لي وما معه ياكل يعني حتى كمان منشوف قديش كمان مره تانية بتحدينا بمقاييسنا انه انا وقت نكون مجتمعه بالكنيسه ما او بعائله معينه ما دائما اطلع انا انه انا تعال رد لك ورد لي رد لك رد لي ليجي الرب طب وشو عم نعمل هدول 5% اللي ما حدا عم بفكر فيهم هيدا الرب بده ايانا نطلع بال اذا بنفكر فيها شوي منطقيا هي صعبه يعني صعبه انك انت مثل هذا الشخص القسيس لما تنكر انه هو واحد سكران وهيك انك تفتحي له باب بيتك لانه بالنهايه هو ممكن مثلا يطلع مثلا حرامي او ممكن يمد ايده فانت فعليا بتخافي ف ما بعرف انا عم بطرح الموضوع قدامكم اذا فينا نلاقي شيء اساليب عمليه مثلا انه نقدر هلا غير هلا اوكي ممكن بالكنيسه يروح سلم عليه بغض النظر الناس رح تقول عني هبله يمكن مثل ما في واحد شاركنا يمكن اول حلقه اللي هو ساعد واحد بشارع الحمراء فالناس قالوا له شو انت اهبل اتركه بحاله قال لهم انتوا الهبلان يعني فانه حتى عن جد انه من تعصيب يمكن تطلع هاي الكلمه بس انه كيف فيني بطريقه عمليه ما بعرف يعني احنا لا يعني ما بعرف هلا يمكن مش من الحكمه او ما بعرف قد ايه واحد بده ياخذ ريسك انه هالمجازفه انه دغري يجيبه على البيت بس فيه يقعد حده فيه انت شو عايز فيه انت ليش هيك ليه يعني في كثير من الناس يمكن بيكون تشرد او سكران او واصل لمرحله لانه في حزن في فراغ بقلبه فاني اول شيء يمكن اقبله بالكنيسه اقبله اقعد حده او اسال شو بيه انه بدك تتحمم اعطيه اكل يمكن اعطيه شي دولارين ثلاثه يعني 1000 ليرة 2000 لياكل فيها وشوي شوي يمكن هلا يعني كمان اكيد بدنا نكون اذا واحد غريب بس هون عم نحكي انه لانه هيدا الغني مين قال لك الغني مش غني مش سارق ليوصل لهون مش عامل ليوصل لهون بس لا بقبل الغني انا وبكرمه والفقير يمكن لا فكمان يعني دائما انه عندنا بنطلع على الغني بطريقه والفقير بطريقه او مش بس غنى وفقر بس كنجاح وكفشل يمكن كشهرة او كضعف حتى مش بس كمان كغني وفقير ولا حتى الناس يمكن عم نحكي هلا اكثر عن الناس الغريبين حتى يعمل يعني شخص جديد عادي كليا 100% عادي بيجي بيدخل على الكنيسه انا كثير بحزن لما بسمع ناس بتقول انا دخلت على الكنيسه وحسيت حالي غريب حسيت حالي اني هلا في يعني في اوكي بفهم انه بدها وقت القصه بس هيدا الشيء حلو انه نحن كاعضاء بالكنيسه وككنيسه انه نبلش نفيق ونشتغل عليه بحس ما بعرف مره حكينا انا وتمار بهيدا الشيء قلنا انه الكنيسه بشكل عام بنحس انه فيها ضعف بهيدي بهيدي الناحيه، انه الشخص الجديد لما بيدخل على الكنيسه مش عم يلتقى بالاهتمام. مزبوط. على على على سؤالك تمار، مش بالضروره ان نحن نروح ونقدم له من اول مره، يمكن انا شخصيا مني مع اني من اول مره حسسه، لاني هيدي كمان ممكن اذا هو شخص جاي لهون على الكنيسه يمكن جاي بقصد ياخذ مصاري، فانا ما بدي اعطيه الباب بس انه يلا ايه تعا خذ وحضار، بس في ناس بتدخل محتاجه كلمه كيفك، شو اخبارك، شو عامل، يمكن هيدي الكلمه تفرق بحياتهم اذا قعد حدا حكى معه حس انه هو منه قرفان منه اذا هو شخص فقير او كذا، او اذا شافوا شاب مثلا من هالشباب اللي ملونين شعراتهم وكذا، فينه يدخل انه يقعد كيفك شو اخبارك، حسسه انه كذا تعرفت على هيدا تعرفت على هيدا، يعني هيدا الشيء بخليه يحس حاله اني انا ماني غريب بهيدا المكان، وبيخليه ما يرفض الكلمه بعدين هون لما حكى انه تحب قريبك كنفسك. اغلب الاوقات اللي بتكون صعبه هدول الناس انه يتقبل لما بيجوا بيسمعوا عم نحكي عن المحبه، المحبه والمحبه بتطلع هيك طيب ما انا صار لي هون شهر ما حدا حبني، فهيدا التحدي بيكون كثير صعب وبيكسر شهادتنا للاسف. بتحس انا كمؤمنين يعني احنا كناس لازم نعيش شهاده قدام الناس، فهيدا الشيء اغلب الاوقات بحط يعني تحدي صعب قدامنا انه سهل. أنا رح أخبركم قصة، بس قصة عن شخص خبرنا هيك اختباره مع هيدا الشيء الاهتمام للأشخاص من خارج الكنيسة وحتى السكرانيين الأشخاص يلي منبوزين. بس خلينا أول شيء بركي نروح نحضر كليب Strongholds ونرنم سوا كله فرحة، بعدين منرجعكم مشاهدينا مع قصة وكمان نكمل يعقوب. لكن من بعد هالترنيمة رجعنا وكنا عم نحكي عن المحاباة وحبيتك أشارك بقصة شخص بالشغل شاركنا إياها وتمار كان عم نفكر على نفس الموجة. بقى تمار بليز ساعديني إذا نسيت شيء مهم. هلا أكيد هي قصة كثير طويلة بس بدنا نختصرها اختصار مفيد. حكي هذا الشخص وهو صارت معه يعني هو كان واعظ بكنيسة وكان راعي لكنيسة ومش عارفة إذا هو يلي فات شخص سكير على الكنيسة وطلب مساعدة وهالراعي حضنه مش هيك يا تمار ولا بداية صح كملي صح هالراعي حضنه واهتم فيه وحتى كذا مرة يفوتوا كمان أشخاص غريبين كمان يحضنوا هيدا الراعي ويرجع يجي هيدا الشخص ما بعرف شو بدي اسميه بسميه بوب هيدا الشخص اوكي مش يعني مش هو مش هيدا اسمه بقى بوب كان يفوت على الكنيسة بوب كان سكران وكان هو السكران بقى يجي عند القسيس القسيس يخبره عن يسوع يساعده ويعطيه اهتمام يرجع بوب يرجع ويروح يسكر ويرجع وإلى ما هنالك إلا مرة الراعي اخذوا لبوب على بيته رجعوا لبوب على بيته وشاف قديش الحاله كانت كثير صعبه وعرف انه في شخص ثاني رفيقه لبوب كمان سكرجي بده يجي ويقتله لبوب لانه بحاجه لمصاري منه بقيم هيدا الراعي اخذ بوب لعند رفيقه هيداك الثاني لأنه كان بحاجة لورقة إثبات يمكن إنه هو كان مقيم عنده صحيح لأنه كان بوب عم بيعاني إنه راح يترحل من البلد صحيح صحيح thank you تمار بقى يلي صار بقى الراعي صار يهتم ببوب ويهتم برفيقه كمان وصار رفيقه كمان يجي على الكنيسة بقى هوني البس حاب يقول إنه وقت الراعي حضن ولا الأشخاص اجوا هن لعند المسيح وجابوا اصحابهم كمان لعند المسيح هلا للاسف باب رجع توفى بعدين بس في ثلاثه من اصحابه يلي كانوا عايشين حياه كثير صعبه بالظلام رجعوا تعرفوا على المسيح وقت توفى باب بدفنه بقى من هيدا لفتة الاهتمام يلي عطيها هيدا الراعي لباب شو خص سكرجي نكره بالنسبه للعالم بالنسبه للمجتمع هالراعي قرر يعمل شيء مختلف ويكون مثل عن المسيح بقى هي قصة كتير حلوة بس أنا دغري هو قال بطريقة هيك مع اكسبريشنز أكيد أحلى بس هيك إنه عن جد هيدا هو واقع وممكن يصير إذا واحد عمل تغيير مزبوط الله يعطينا النعمة عن جد نقدر ما قلنا نشوف الناس بعيونه نطلع على جوا وهيدا القشور العالم اللي بيعطيها أهمية ما تكون هالقد نحن عندها أهمية عنا نقدر نحن نفضل ناس عن ناس لأنه رب شافنا وحبنا كلنا سوا يعني ما لو بده الرب الله يطلع فينا بقداسته بمجده بعظمته نحن ماشي يعني ما في شيء فينا خارج إنه يطلع فينا ويعطينا كل هذا الشيء اللي هو أعطانا إياه حلو خلينا بس هيك لو نطلعنا شوي برا الموضوع نذكر مشاهدينا إنه هيدا الأحد رح نكون نحن معكم لايف الساعة 8 في توقيت بيروت على بمناسبة افتتاح القنوات الجديدة لسات 7 قناة سات 7 نورث أمريكا فبتكون تابعونا مشاهدينا من 8 للساعة 10 مفروض بس صحيح بس هيك رح نكون حلقة بين الحلقتين يعني لكن الأحد على الساعة 8 عشية للعشرة حضرونا وانطرونا و صلوا معنا لهال يوم الصلاة طبعا. انا هلا كثير مبسوطه لانه ايه اكيد صلاه لانه كمان في كثير ناس من اصدقائنا من عيالنا بامريكا وبكندا كمان حيقدروا يحضرونا يكونوا كمان هيك يحسوا في تواصل بيننا وبينهم حلو طيب بدكم جيمي عندك شيء ايميل او فيسبوك فينا نقرا عندي ايميل واحد بس حابه اقري هذا الايميل هو من ميلاد كمال ميلاد بيقول هاي يا شباب انا ميلاد يلي من المانيا كلمتكم يوم الخميس سوري كلمتكم اليوم 5 مرات بتتذكروا ما كان عم بيثابر وعم بيتلفن وعم بيتلفن بقى بيقول انا عم بحاول اتواصل معكم على الفيسبوك بس الرساله ما بتوصل وليش ما عم بعرف بس هو عم بيقول انه انا بصلي من قلبي لكم يكون برنامج غير عادي وبرنامج مميز باسم يسوع وبملء البركه بقى شكرا لك يا ميلاد نحن اكيد بنحب نشجعك مره تانية ان ترجع تبعت رسالتك على الفيسبوك واذا ما قدرت تبعتها على فيسبوك بعتها مره تانية يلي كان بتحب تقوله على فيسبوك فيك ترجع تبعته على الايميل يلي هو الكتيفي@7.com سو هيدي عندنا ايميل حلو طب بدكم يمكن ننهي هالموضوع بترنيمه يمكن تبع لزياد شحاده من حبك للعالم جيت. اوكي وبنرجع بنكفي حلقتنا. يلا في ساحتها الخارجية الواسعة. من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت شايل عرنا دقت مرارنا رشعت نهارنا وخليت أحزاننا تهرب وتدوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول ما بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول لو حبيت العالم هشقى وابقى عدو والله معقول ده أبويا الغالي المحبوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغيريني ولا طيوب عالم فاني وكله حروب واللي يحبه يعيش مغلوب عالم فاني وكله حروب واللي يحبه يعيش مغلوب وقلوب التايبين بتسيبه ترجع للي جعلها تتوب تشبع بكلامه المكتوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب بحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغيريني ولا طيور عايش أنا في العالم والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغيريني ولا طيور عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيها قلبي تعلق. إذن مثل ما كن شايفين مشاهدينا نحن الأحد بس بنعدل شوي على الإعلان نحن الأحد طالعين مو بس مشان نورث أمريكا لكن طالعين مشان يوم الصلاة العالمي اللي نظمه سات 7 اللي هو من أجل الشرق الأوسط يوم الصلاة العالمي من أجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فنحن رح نكون موجودين من الساعة 8 إلى الساعة 10 لحتى نصلي من أجل بلادنا من أجل الشرق الأوسط شمال أفريقيا كمان عن طريق نورث أمريكا رح يشوفونا بس حبينا نعدل يعني يمكن قلنا بالبداية شوي لخبطة. أوكي معناته لا تنسوا تتابعونا يوم الأحد. حابة أقرأ إيميل إجا من رافي أيفازيان بقول سلام الرب معكم جويس جيمي تمار رواد نور حابة لكم بأني قدرت تابعكم وعم تابعكم كل يوم خميس بشوق كبير بتشكركم لأنكم عرضتوا بتشكركم لأنكم عرضتوا الفيديو وقرأتوا الرسائل مبروك ماما جويس شكرا مبروك على ديكور الجديد كتير حلو وأحلى شيء وجودكم أنتوا الخمسة مع بعض مبروك لنور مشان السيدي وأهم شيء حابب وجه سلامي للأخ فادي شجعني كتير ورب استخدمه ولسه عم بيستخدمه قبل أسابيع زرت مكان بيجتمع يجمع المكفوفين وكنت عم فكر بأنها كانت مجرد زيارة بس بعد ما حضرت اختبار أخ فادي نشأ شيء جديد بداخلي وإن شاء الرب قريبا تسمعوا اختباري بخصوص هالموضوع الرب يبارككم ويستخدمكم لمجده ثانك يو لكنا من بعد هذا الايميل بس بنحب نقلكم انه نحن هلا رح نوعدنا ورح نوفي لكنا رح نعمل فقره سكايب هلا يلي بيحب يتصل فينا ويتواصل معنا نحن جاهزين نتواصل صوت وصوره عن جد نشكر الله دائما مشان صح قلت صوت وصوره نشكر الله مشان التكنولوجيا قد ما انا ما بحب التكنولوجيا في اشياء بقول نشكر الله مشانها بقى سكايب وحده منهم يلا ناطرين لكن نحن ناطرين لحديث هلا في عنا اشخاص اذا بيحبوا يحكونا هلا انا صراحه جديده اوبس لا اوكي هوفيك هوفيك اوكي يلا او بعمل هلو مرحبا اوب عندك تليفونين استنى مرحبا هوفيك نشكر الله وانت تمام بعد زمان زمان كتير طمنا عنك تمام بس اليوم انا حابب شارك موضوع انه الرب اعطاني اليوم بالصلاة ايه تفضل هوفيك عم نسمعك الرب قال لي انه هذا الوقت كل مؤمن في سوريا انه يدور حوالين الاسوار اللي بناها الشر على بلادنا نعم نعم يا هوفيك امين نعم. بس في ناس ما عم توصل لرقم الكمال لرقم 7 مشان تدور حوالين الاسوار بس نحن ما لازم انه هيك انه نفقد املنا فهبيت شركة وشو ما كان الواقع خراب ونار ودمار لكن نحن و بعتذر يا هوفيك انه اخر كم كلمة ما قدرنا نلقطهم بس نحن اكيد نحن معك انه نحن لازم نصلي لبلادنا وخصوصا هلا سوريا قديش صعب وقديش الظلام يلي عم بيصير بهالعالم كله وخصوصا بدول الشرق الاوسط بقى بنشك يا هوفيك وهوفيك عم بيوعي الناس انه يا جماعه لازم نصلي لازم نصلي نحن عم نتعب ما عم نقدر نكمل السبع لفات مظبوط صحيح بالشكل الرمزي يعني قديش حلو اوكي في عنا حدا تاني لكن ابرام كمان عم بدا صحيح ابرام هلا فيديو كول ولا بنعمل بس وين الكاميرا؟ شكرا لك على الوجود. مرحبا ابرام. بتكون انت كمان على الكاميرا من بين السقف. هاي ابرام. هاي ابرام. هاي ابرام. كيفكم شباب؟ هاي. كيف احوالكم؟ بشكر الله وانت. رجعوا شوي لورا. انتوا تمام ليكوا وحشة كثيرة. نعم هو كده قلتهم وحشه كتير. شكرا يا ابرام. شكرا يا ابرام. انا عندي سؤال لك دنيا. على فكره انا زعلان ان الواد مش موجوده النهارده، يعني وصل له سلام كتير. اوكي وصل موجودين قوي. وبص يا نور، انا عايز اقول لك على حاجه بقى بجد. اتفضل. يعني الترنيمه اللي انت قلتها في اول الحلقه بجد يعني لمست قلبي حلو، فاستمر اكتر واكتر عشان تعمل شغل في قلبي مع الرب يبقى حلو قوي. امين. وانا بقول لكم ربنا يبارككم وصلوا لي كتير. و شو يا ابرام؟ قلت لكم خبر وحش. اوكي خبر وحش. خبر وحش قلت لكم الاسبوع اللي فات صح؟ بس النهارده انا راجع البيت. بس اوكي، بس هنقول كل واحد في اوضه لوحده، بس نقول بدايه الطريق حلو مع ربنا ان يكمل المواضيع ونوصل له العلاقات مع زوجتي ترجع احسن من الاول. امين. امين يا فرام. وربنا يبارككم ويسوع يحبكم دايما. وبليز قرروا سكايب دايما تبقى على طول. اكيد يا فرام. اكيد. شكرا لك. شكرا لربي يبارك حياتك ويبارك عائلتك يا ابرام. أنا كنت حابة دايما وقت يحكي أفرام من الدكانة من المحل تبعه بيسأله إنه كيف بيقعد ما في ياكل هالشوكولا كله. أنا إذا عند الدكانة ما بحدا بيجي بيلاقي شوكولا موجود. ف أوه فيبي كمان مرة تانية برد علينا أفرام. خلص يلا اتصال تاني. سكاي أكيد اتصال تاني. لا هذا عاطف. أوبس. ألو عاطف مرحبا. هلو معاك كمان. شكرا عاطف. عاطف هاي عاطف كويسين. برنامج حلو جدا. شكرا. شكرا شكرا. انا ربنا يديكم القوه شكرا شكرا كثير. اوكي عاطف. عاطف شكرا. عاطف بعتذر ما كثير سمعنا، بس انا سمعت شغلتين، انه ربي يبارك برنامجكم وصلوا لنا كثير لمصر. بقى نحن اكيد اخذنا هول الفكرتين. شكرا لك يا عاطف. بليز كمان رجع جرب تصل بسكايب اذا مش اليوم مره ثانيه. في عنا فيبي كمان. فيبي مساء الخير. فيبي ما عندك. هاي مرحبا فيبي. فيبي كيفك؟ هلو هلو سمعينك نحن كويسين. وانت وحشتوني. شكرا. نحن كمان يا فيبي. انت اي وحده بالصوره؟ لابسه ابيض او زهر؟ انا لابسه موف. الموف كمان. اوكي يلا مره شايف بلكي نقدر كمان نشوفك بالفيديو. لا بس بشتغل. احنا انت عاملين ايه؟ نحن بالف خير. وانت كويسين؟ كويسين كويسين قوي قوي يا شكرا. شكرا. شو بتنصحيني اسمي البنت يا فيبي؟ فيبي فيبي كنت عاملك. شو بتنصحيني اسمي البنت؟ بس سمعتي كويس. مش سمعتي كويس لكن مره زي مش شوي بالكونكشن للاسف. فيبي شو بتحبي تشاركينا؟ انا يمكن مش حاضره من اول الحلقه، بس احب اقول لكم ان ربي يبارككم ويستخدمكم برنامج انا بحبه قوي وبحضره. ثانك يو فيبي. ضلك تابعينا، وحتى اذا هلا نحن كفينا الموضوع وحسيت انه فيك تشاركي بالموضوع برايك او باختبار معين، جاي حكينا. نحن موجودين على سكايب بعد، موجودين اكيد على الايميلز او على فيسبوك لكمان شوف انت شو رايك بالموضوع. ثانك يو فيبي. ومبسوطه كمان اسلم على نور وتمار. هاي فيبي. هاي فيبي. شكرا. ربنا يبارك ويستخدمكم. شكرا. شكرا فيبي. يا فيبي باي. صلوا كثير. اوكي كيد. اوكي يا فيبي. اوكي مع السلامة. باي باي باي. اوكي شو بعدين على حدا؟ لا هذا سكايب شكله الناس كانوا عن جد مشتاقين لسكايب. حبيت الفكره لقوا فرصه. هلا كمان حلو ان شاء الله يقدروا الناس كمان اكيد حلو نشوف صورهم بس كمان حلو نقدر نشوف وجههم اذا بيقدروا يطلعوا على فيديو بيكون كمان شيء حلو. نظبط الفيديو شو بناخذ بريك؟ فينا ناخذ بريك اكيد فينا ناخذ بريك انا بعتقد بحاجه لكثير بريك عشان صار بدها مي لكن بنروح بريك صغير بنرجع سوا بنكفي الحلقه. موضوعنا سكايب وترنم. جويس مشان موضوع الشوكولا افرام رد عليكي على الفيسبوك وقال لك انه يا جويس انا مش باكل شوكولا دلوقت عشان انا بعمل دايت من تاني بس اوعدك لارسل ليكي اكبر كميه من الشوكولا. روح يا عم بقول لك يا افرام اوعك لانه اول شيء حيخبيهم زوجي عني او يحطهم باعلى خزانه بالبيت مش حاوصل احسن لا طب انت خذيهم ووزعيهم مش بدك اياهم هو بعتهم بس مني هلا بعت لي شوكولا انا ليكو يمكن كريمه بقصص بس بالشوكولا ابدا هلا كنا عم نحكي عن المحاضره بعطيكم الشوكولا اذا في شيء ما بحبه بعطيكم اياه. اوه شكرا لنكون صريحه يعني عن جد ايه عن جد شكرا. طيب هلا عندنا قصتي الك اللي مثل ما حكينا هي بنت اسمها مارغريت حكت لنا قصتها وهي بنت كثير طيوبه وحبابه تعرفت علي انا خلال مخيم لكنيستي وحبينا انه هيك نصور لانه حكت لي قصه انا بالصدفه عرفت يعني عم نحكي مع بعض وهيك عرفت ما كثير عرفت تفاصيل بس لما رحت وحكت قصه كثير حبيت وكثير تاثرت بقصتها فشو رايكم نشوفها مع بعض؟ يلا قصتي لك. انا مارغريتا أنا من لبنان عمري 23 سنة كان عمري 12 سنة كان دوام مدرستي بعد الظهر لأول مرة بيي بيجي الصبح على البيت بيطلب مني طلب غريب أول مرة كان بيطلب مني قال لي قبل ما تروح على المدرسة مري علي شوي سلم عليك شوفك بس هذا النهار كان عندي كتير درس فطلبت من ماما تقول له إنه مارغريتا بتشوفك بعد المدرسة. مرق النهار رجعت من المدرسة بس ما شفته بابا كان ما بيشي مش مريض وفجأة سمع انفجار وراح من هاللحظة حياتي كلها انقلبت نفس السنة فقت فيها بي كانت أوضاعنا المادية مش منيحة كان فيها أخوات عم فوتوا على ميتم كانت ماما عم تشتغل كل النهار كنا عائلة وفجأة صرت لوحدي زعلت من الرب كتير ولمته على كل شيء كيف تسمح هذا الشيء يصير أنت عن جد ما بتحبني أبدا أنت بعيد عني كتير وأخذت لي أغلى أشخاص على حياتي أنا ما بديك يا رب مع أنه هذا أكتر وقت كنت أنا بحياتي بحاجة لألو فيه بحاجة للبي يلي فقدته بحاجة للعطف للمحبة وهن ما كنت حقدر لقيهم بأي إنسان غير إن بالرب كل مرة كنت عم حط اتكالي على إنسان كل مرة كنت عم جرح أكتر كان عندي صديقة كتير بحبها كنت معلقة فيها بشكل مش طبيعي وبتفاجأ بيوم من الأيام إنه بظروف ما بفهمها شو هي بتطلع من حياتي بتختفي لأيمتك الحياة رح تضل خسارات مع أني كنت رافضة فكرة الرب ما بعرف وقفت شخص عم يحكي تأمل وكان بهذا التأمل عم بيقول في شخص الرب حزين بكل يوم أنت بعيد عنه الرب كتير حزين على بعدك الرب قلبه عم يتوجع عليك الرب بيك الرب حدك الرب بده يحضنك الرب بده يعوض لك الرب بده يعبي لك كل فراغ وأنا عم بسمع الحكي عم ببكي وحسيت دموعي عم تغسلني الرب ذكرني بحاله إنه هو المصدر الحقيقي هو مصدر الشبع هو مصدر اللي بيعبي كل فراغ تعلمت بوقتها بكيت وصليت وركعت بتوبة، قلت له يا رب شكرا لك، لأنه أنت يا رب بالوقت اللي أنا كنت عم برفضك، عم برفض محبتك، عم قول بعد عني ما بدي إياك، أنت كنت كل الوقت عم تحميني، أنت كنت كل الوقت عم تجرب تحضني، عم تقربني لألك. من وقتها نهار ما أنا عن جد تبت وصليت وعن جد حسيت بفرح مش طبيعي، عن جد نسيت وجع الماضي، نسيت كيف عن جد شو يعني فراغ. رب يوم بعد يوم عم يذكرني لحد هلا من حياتي انه قيمتي وشبعي مش بالعالم ولا بأي شخص، ولا أي شخص بيقدر يعبي فراغ، ولا أي شخص بيقدر يملي القلب الفاضي غير شخص الرب يسوع وحده اللي هو قادر يشفي كل جرح بالماضي. تعلمت انه لو بي تركنا، لو ام، لو اخوة، لو اصحاب، لو اي اشخاص منحبهم تركونا لوحدنا، شخص واحد وحدنا وقادر يضمنا وقادر يشبعنا من جوا. وارى جمالك فيما صنعت يداك. اعطاني الرب انه اكتب ترانيم، اكتب ولحن، مع انه انا مش دارس موسيقى وما بعرف لحن ولا عزف على آلة، وكل يوم بعد يوم أنا عم بتعرف على الرب أكتر وأكتر، عم تغير حياتي أكتر وأكتر، عم شوف قديه هو عظيم أكتر وأكتر. وترانيم انتقلت مش بس من اختبارات، صارت ترانيم عم تكون ترانيم تسبيح، تسبيح ومجد للإله العظيم يلي قادر هو يشفي كل جرح وكل وجع ويعبي كل فراغ. أصوات الأطفال ترفع تسبيحك، ترفع ترفع تسبيحك. يا مارغريتشا، الاختبار الحلو عن جد النابع من حرقة ومن وجع وهيك من قلب عن جد صادق. كيف كان يعني بوجه مبين يمكن حزنة وغضبة وتعصيبة على الرب، كيف كان بعدين كيف صار بالعكس بهذا الوجه نفس التعابير بس صاروا مثل شغف ومحبة للرب شو عمله بحياتها؟ أنا يمكن جاي بتعرفها أو شايفتها صحيح. أنا يمكن أنه منها وجهة مش كتير غريب بس never matter، إن شاء الله يمكن كمان جنت نتعرف عليها شي مرة أكتر. وأكيد يعني أنا ما خسرت حدا من أهلي، بس قديه هذا الشيء صعب، قديش رب أمين إنه يوقف بهيك أوقات حدنا ويعبي مثل ما قالت هي، يعود عن نحنا شو بحاجة. تعرفوا الحلو كمان إنه قديش الواحد حلو يتذكر دايما بنقولها بركي مثل الابن الضال، إنه كان بيو ناطره كل الوقت ولا مرة قال له لا وبعود وما بتجي، لا أنا مش رح أخذك ولا رح ضمك، أخذت لي مصرياتي، بهدلتني. قديش حلو إنه إيدين الرب دايما مفتوحة لنا. وتعرفوا الحلوة إنه عن جد فينا نلاقي الرب بظروف الصعبة ونلاقي بظروف الحلوة، والرب دايما موجود. وقديش حلو إنه مارغريتا اختبرت هيدا الشيء وعرفت إنه هيدا ظروف الألم يلي كانت عم تمرق فيه الرب بيقدر يعوض. قديش حلو هيدا إنه قديش الرب بيقدر يعوض، خصوصا بعالمنا هلا، بوقتنا هلا. بعرف كلنا مرقين بظروف صعبة أو كلنا مرقنا بظروف صعبة، هيدا الشخص يلي كان منبوذ سوري هيدا الشخص يلي كان خسر أحبائه، هيدا الشخص يلي خسر أصدقائه، لأنه عم نشوف أنه هي بنفس الوقت مارغريتا خسرت بيا كمان خسرت رفيقتها يلي كتير قريبة منها. بس الرب دايما موجود والرب دايما قادر يعوض. وما حق بشغلة قديش قالت كتير مهمة، أنه بس يسوع بيقدر يسد الفراغ، عن جد بس يسوع بيقدر يسد كل فراغ عنا بحياتنا. بس هي هون قالت جملة تانية، قالت يا أما يسوع يا أما الناس نفسهم، يعني يا بابا رح يسد فراغه يا أما إذا غاب بابا ما في حدا. كتير حبيت هاي الجملة لأنه أنا واحدة من الأشخاص يمكن اللي كمان نفس الشيء تعرضت، لأنه تعلقت بالعالم فترة من الفترات، يمكن ما بظن أنه ما بعرف أغلبيتنا وأكثريتنا مرقنا بهالشيء وتعلقنا كتير بناس أو تعلقنا بكنايس أو هيك وخذلتنا. أنا كتير بهني مارغريتا على جرأتها بصراحة عن جد، ورح كون واحدة من الأشخاص اللي عم صلي لك يا مارغريتا. أنا كتير حبيت الاختبار، ولهلا ما بنسى اليوم اللي كنا قاعدين فيه عم ناكل بالمخيم وعم نحكي مع مارغريت، والحديث كله انفتح من التسبيح، انفتح انه عم نحكي عن الورشيب والتسبيح وقديش حلو انه كذا. بلشت مارغريت تحكي وتبكي، فانا اطلعت انه ما شو هالبنت، انه ليش عم تبكي ونحن عم نحكي عن التسبيح، وعم تحكي لي كيف انه عم تكتب كل ترانيم. فهون سألتها قالت لي أنا أنه هي ناتجة عن اختبار أني أنا عم أكتب تسبيح. وحبيت كثير فعلا لما حكت أنه قالت بالريبورت عم تحكي بقصة أنه اعتمدت على ناس. وأنا شخصيا تعلمت هذا الدرس بأصعب طريقة بنظري أنا، يمكن كل حدا فينا بيقول تعلمه بالطريقة الصعبة، بس أنا بنظري تعلمته، أنا تعلمته بالعسكرية. أنا لما رحت على الجيش أنا شخص كنت كثير يعني معتمد على رفقاتي والدنيا، ودائما لما حزين نقعد بنحكي ونتسلى. بالجيش حسيت الرب حطني أصلا بهيدا الوقت لسنة وتسع شهور، طبعا غير كثير إشي فيني، بس أهم شيء أنا بحس غيره فيني إنه قربني إله، خلاني أفهم شو معنات إنه هو صديق، خلاني أفهم شو معنات إنه هو بيسد الفراغ، شو معنات إنه هو بيسمعني. أكيد حلو وجود رفقات بحياتنا، وكثير حلو هيدا الشيء إنه نكون على ناس نروح نحكي معهم، بس دائما الخيار الأول يكون هو الرب. بحس إنه هيدا الشيء حلو نتعلمه مع بعض. ومارغريت تعلمته يمكن طريقة كثير صعبة، أصعب من طريقتي بمليون مرة، بس أنا بهنية على شجاعتها وبهنية فعلا إنه هي شافت هيدا الشيء، وهيدا الشيء اختبرته بعدين من خلال ردة الفعل دائما اللي بتجي على حياتها من خلال الموهبة اللي أعطاها الرب بصوتها بالترنيم، إنه عم تكتب كل الوقت صارت تسبيح، من إنه كيف الرب انتشرها لهلأ عم تمجد الرب وتحمده. فهيدا الشيء كثير كثير حلو. أنا مارغريت بحب أقول لك إني أنا كثير مبسوط إني تعرفت عليك، وكثير مبسوط إنه إني التقيت فيك، وإيمانك واختبارك بيعلمني وبيخليني فعلا أشكر الرب إنه يمكن علمني هي بطريقة أسهل من طريقتك بكثير، لكن أنت اليوم واقفة وعم تعلميني إلي شخصيا كيف إنك أنت عم ترنمي وعم تسبحي وعم تكتبي كل شيء تسبيح للرب، وعندك هيدا الفرح اللي ما بده كتير يبين. لما الواحد بيلتقى فيكي مرة أو اثنين بينتبه بحياتك كيف إنك أنت فرح الرب مليكي، ما بس حكي باختبار. حلو. طب باكي من بعد الاختبار وقبل ما نرجع نكفي يمكن بيعقوب اثنين نروح على ترنيمة. في عنا اتصال، معنا اتصال قبل ما ناخده. يلا بياخد الاتصال. مساء الخير. مساء النور. هاي ميلاد. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هاي نحن بألف خير، انت كيف؟ كنت خايف ما الحقكمش النهارده قبل ما اكلمكم واشارك، يعني لسه فاتح من شويه متابعكم لقيتكم بتتكلموا على التعويض، فكنت عايز اشارك بحاجه عن التعويض. اتفضل اتفضل. عايز اقول لكم ان الرب صالح جدا جدا جدا، ولما بيعوض بجد يعني انا بشجع كمان كل حد بيسمع ان لما الرب بيعوض، لما الرب بيعوض حاجه بيعوض حد، بيعوضه يعني اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. يعني بصفه شخصيه كنت انا ومراتي في بلاد ما، وكنا في البلاد دي تعبانين جدا، ويعني كان ستريس جامد قوي، وقعدنا سنتين في بلد افريقيه صعب جدا، وما كانش ما كناش متخيلين ان احنا في يوم من الايام هنوصل اوروبا. فاحنا دلوقتي في المانيا وبنصلي الرب يفتح لنا باب للخدمة، ورب صالح جدا جدا جدا جدا، بيعوض بطريقة غير عادية. أنا بشجع كل حد دلوقتي. نعم. شكرا. شو حلو شو حلو اختبارك كاميلات. شكرا. بحبكم اخواتي، وانا مش شايف كمان اخونا المبارك بتاع المرة اللي فاتت، سوري انا مش عارف اسمه. رواد. رواد اليوم مش معنا، بس الاحد اكيد بيكون معنا. هو بخير ان شاء الله. شكرا يا ميلاد. ربنا يبارككم ويسلمكم وتكونوا مناره لمجد اسم الرب، مناره عاليه بتمجد الله. امين امين. كثير حلو اذا واحد يشارك شيء، بس لانه بيعرف، لانه مختبره. عن جد قد ايه بيكون الى قيمتها اكثر. مثل ميلاد مش بس عم بقول عم بعوض، هذا الشيء اختبره هو وعائلته. طيب لكن بنروح على فيديو كليب ثوره المحبه. مجد دبل ام. واو. خلينا نشوف لكن هالكليب، نرجع بتشوفونا بقاعدين بهالصالون وعم نكفي موضوع يعقوب. انتباه للحياة، عالم عايش من غير إله، ضلمة موت وكره وظلمة، عالم فقد رجاه، الأخ يقتل أخوه عشان سلطة ومال أوجاه، عالم فقد البصيرة وعن السك خرب وداه، الظلم احسن ما بدأ كل غاية هي المصلحة. الشغل والأمانة ما بقتش حاجة مربحة. العدل القوي فقط لمن يملك النفوذ. الغش والخدع يفتح لك في حياتك كنوز. وهنا ظهر احتياج لثورة عالمية. ثورة تغير التاريخ تجتاح الكرة الأرضية. يسوع جه بثورة المحبة لكل الناس. جه صنع لك البديل لعالم فقد الإحساس. يغير الأفكار ويديك حياة أبدية ويدي قدرة للتغيير من الكلمة الأزلية. والصليب كان المفتاح لبداية الحياة. تعال للمسيح وهو يغير الاتجاه. تكسر لكم الرحمة والسلام والمحبة. المحبة التي هي رباط الكمال. مياه كثيرة تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. People are on fire and the world turns to ashes. The ups came downs, the love turns to slashes. Hate is the only way for which you go. In return you can sell anything, even your soul. But now there is a chance, Jesus giving you a call. Come here with my arms and you can have a love and peace. What a dip from peace, now lift TVs and CDs. Also you will be a soldier and a part of revolution. Power from the Holy Spirit, not a magical potion. They come with the bullets and we are coming with the troops. God giving us the victory and the devil will expose. Maybe we are losing battles but in they will never lose. God is the love and he is the only way. No God, no love, whatever people say. And I will rap in Jesus until my last day. One thing left, one God, one love, one way. Jesus was a rebel. One love, one God, one way. صورة المحبة. Make the revolution. المفروض ان كل واحد فينا جزء من الصوار. اعمل فرق ولو بسيط ملوش فايدة انتظار. دايما النقط الاول وبعدين سلم من الامطار. Be supported for the people, draw a smile on the face. Jesus is the boss and the Bible is the base. Time is running now and homie you must run the race. Yeah, love revolution. Double M. واو شو شيء شيء هيك سبيشال ايه. بس هيك لنقول انه هيدا الكليب مثل هو حدا بعث لنا اياه, هذا شخص بعث لنا اياه لنحطه وجربنا قد ما فينا روادي زبطه هيك ليطلع على الهواء. بس شو حلو مواهب جديده عم تطلع. يلا يا جماعه بعثوا لنا وفرجونا مواهبكم نحطها عملنا لك. شو بنقرا؟ يلا هلا بكفي نور من رساله يعقوب الاصحاح الثاني بالعدد 14 بيقول: ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان من غير أعمال؟ أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ فلو كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة لا قوة لهما, فماذا ينفع قولكما لهما اذهبا بسلام استدفئا واشبعا إذا كنتم لا تعطونهما شيئا مما يحتاج إليه الجسد؟ وكذلك الإيمان فهو بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا. وربما قال أحدكم: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. فأقول له: أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال, وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد, حسنا تفعل, وكذلك الشياطين تؤمن به وترتعد. أيها الجاهل, أتريد أن تعرف كيف يكون الإيمان عقيما من غير أعمال؟ انظر إلى أبينا إبراهيم, أما برره الله بالأعمال حين قدم ابنه إسحاق على المذبح؟ فأنت ترى أن إيمانه رافق أعماله فصار إيمانه كاملا بالأعمال. فتم قول الكتاب: آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه ودعي خليل الله. ترون إذن إن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بإيمانه وحده. وهكذا رحاب البغي, أما برره الله لأعمالها حين رحبت بالرسولين ثم صرفتهما في طريق آخر. فكما أن الجسد بلا روح ميت, فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت. موضوع كتير ناس بفكروا أنه في خناقة هون أو هيك بين يعقوب وبولس, أنه كيف بولس عم يحكي عن الإيمان وهون عم يشد على الأعمال. بس إذا منلاحظ أنه لمين كان كل واحد منهم عم يحكي, كان بولس عم يحكي لليهود المفكرين أنه أنا بشتغل بالناموس وأنا عم بقدر أرضي الله بأعماله, وعم بذكرهم قديش الإيمان مهم. وعندك هول الأشخاص يمكن كان عم بيحكي معهم يعقوب هن مؤمنين وبس اللي مفكرين راح ميكروفوني بس بعد عم يسمعوني حكفي المؤمنين الفاكرين انه انا كأنه الإيمان هو لإلي مثل تكت حرية, يعني لأن أعمل بدي إياه شو بهم بالأعمال ما أنا عندي إيمان. فقديش مهم التوازن بين هدول الاثنين. ما في حدا منهم عم بيقول شيء معاكس للثاني، بس كل واحد عم بيحكي مع حدا معين لسبب معين. وكل ما نحن نوقع بالناموس، اذا حدا ذكرنا بالايمان والنعمه، وكل ما نحن نوقع بالايمان ونستغل النعمه، يمكن مش نوقع بالايمان بس لازم نوقع بالايمان بس نوقع انه باستغلالنا للنعمه، حدا ذكرنا انه الثمر لازم يطلع من خلال ايماننا. نقطه يمكن كثير صعبه، ما بعرف، بتحس انه هي نقطه بحد ذاتها يمكن مشكله خلاف شوي بالايام الاخيره، انه موضوع الاعمال، انه يعني نحكي بصراحه، نحن ايام في ناس بتقول انه بالاعمال لازم حصل، في ناس بتقول بالايمان، كثير شيء صعب حتى ايام انه نفهمه. هلا انا عم اقراها عم اقول انه عن جد عم برجع اقراها وارجع اقلبها بعقلي كذا مره، انه اوف يا ربي، انه منه شيء سهل الطرفين. ناس بتقول انه لا بالايمان بس، وناس حتى لما حكى مثل ابراهيم وابنه كثير هيدا الشيء، انه ابراهيم الناس بتقول انه ايمانه فقط انه هذا، لكن هو عمل، هو بالحقيقه طلع وحطه وكان رح يذبحه ورفع ايده، فكان شيء قريب تقريبا. فقديش مهم نفصل بين يعني او يكون عندنا هيدا التوازن. بتحسوا ايام الكنيسه هالايام كثير يا بتاخذها كثير روحيا بالايمان بالايمان بالايمان، يا اما بتصير بنركز على الاعمال وبننسى الايمان وبننسى النعمه. إذا بدي أفكر، تفضل تمام. لا كمل. لا جوهر. لا بس خلصي. خلص يا جماعة. بدي أقول بعرف إذا شاركت هذا الشيء مني إلك من قبل، بس هلأ كل ما نكون على الغداء وعم نصلي as a family كعائلة وبنذكر المحتاجين، هيك في شيء بقلبي بذكرني إنه بدنا نضلنا نقعد ونقول يا رب، نحن بإيمان يعني عم نصلي إنه من إيمان إنه رب عم يسمع، يا رب أنت ذكر المحتاجين. وكل مرة بقول من أحد لأحد، إذا أنت ما ذكرت محتاج، الرب من خلال مين بده يعني بده هيك ينزل الأكل اللي عنده؟ يمكن الرب يقدر يعمله، بس الرب يمكن مش يمكن ما عم بيعمل هيدا الشيء، لأنه أنتوا كنيستي، أنتوا جسدي، يعني أنا بدي أكون تأمنوا، بدي أكون تعملوا، بس كل مرة تقعدوا بتصلوا ويا رب أنت سكور المحتاجين، يعني مثل لأنه هون قال إنه إذا أنت بتقول له ربي يباركك وبعدته جوعان وبعدته ما معه مصاري، شو استفدنا؟ وين كان أنا عملي؟ فهيدا تشجيع كل ما انتم تقعدوا تاكلوا تقولوا يا رب اذكر المحتاجين، يا رب انا هالجمعه كيف في انا عن جد اذكر محتاج، لانه هيدا عمل لازم نعمله. في هيك مثل شعر صغير، هو بالانجليزي بس حقوله بالعربي، عن هيك عن هالموضوع. قال في واحد كان قاعد عم بصلي باخر النهار وعم بقول له يا رب بارك الجميع، انت كل واحد قلبه تعبان من الالم انت ارفعه، وخلي ان كل واحد هيك مريض وتعبان كمان انت اعطيه الشفاء. ورجعت وعيدت تاني نهار وغيره، ورحت بايامي العاديه عم بمشي وعم بشتغل كل نهار. قال ما جربت انه امسح دمعه من عين ولا حدا، وحتى ما جربت انه احمل حمل مع حدا تاني على الطريق، وما حتى رحت شفت او زرت انسان مريض الجار اللي قاعد حدي. بس رجعت باخر النهار، وقت انا جيت ركعت قلت له يا رب انت بارك الجميع. بعدين بيقول انا وعم هالمره انا وعم بصلي بسمع صوت بيقول لي وقف يا مرائي قبل ما تصلي، مين انت جربت تبارك اليوم؟ الله بركاته الحلوه دائما بيمشوا او بينعملوا من خلال الايادي الموجوده تحت على الارض. قال بعدين خبيت وجهي وصرت ابكي، قلت له يا رب سامحني لانه انا كذبت، خليني اعيش مره نهار تاني، and I will live the way I pray، وانا بهالمره بدي اعيش الصلاه اللي انا بصليها. كمان هلا كل شيء عم صعب وصعب وصعب، بس روح الرب فينا، هو بذكرنا، هو بهين علينا انه نحن نعمل الاشياء الصعبه علينا. شو رايك يا تمار؟ أنا بس كان بدي شارك بفكرة الإيمان والأعمال. ما بعرف، أنا دايما كان نفس الشيء بيعمل لي صراع هذا النص وأنا عم بقرأ، بس لفتتني الآية 17، ما بعرف أنا هيك فهمتها، فساعدوني إذا كنت فهمتها غلط أو لا، لما بيقول هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. كلمة ذاته هون حسيت أنه الإيمان، يعني الإيمان والأعمال هو واحد، يعني ما فيني افصلهم عن بعض، لانه اذا بنرجع بنقول اذا بنرجع بنقرا وبنقول انه حتى الشياطين بتامن، اذا بتمسكي هلا ملحدين بيامنوا مو ملحدين او ناس يمكن بتجدف على الله كل اليوم، بس هي فعليا لما تجي على الحقيقه بتقول لك انا بامن بوجوده بس انا ما بدي اياه مثلا. اوكي فهو شو بيعمل هيدا الشيء لالهم يعني شو بأثر؟ اي ما بيأثر يعني انا مآمنه فيه يعني انا انا عندي فكره انه الله موجود اوكي بس انا ماني عايشه لاله. فانا الايمان اللي احنا عم نحكي عنه هو موجود وموجود ضمنه الاعمال، وبرجع لابراهيم يعني انا بعتبر فعل ابراهيم فعل الطاعه كان نابع من ايمانه يعني انا برايي لو ما كان مآمن وما كان متمسك بالرب ببساطه ما كان طاع الرب. هذا رايي يعني انا بحاول حتى انه اوصل او اتقبل هذا النص او على الاقل ما اقبل الناس يعني فهم هون هون بيحكي عن انه الشياطين بتامن بيقول لك الشياطين يؤمنون ويخشعرون وشو عملت لهم هيدي الشغله اذا نحن يعني بامن بس انه ما في طاعه في تمرد للرب وما في عدم اهتمام استفدنا شيء. بعرفي تذكرت قصه هلا ما انا عم نحكي بالقصه تذكرت قصه اسمها قصه المؤمن الغبي. في مره من المرات قالوا انه جاي طوفان وهيدا شخص معروف جدا كثير مؤمن وكثير هذا يمكن حكيه كثير فقالوا انه كثير هيدا شخص معروف وانه هذا مؤمن قاعد صلى هيك قام وقف قال انا الرب كلمني انه هو رح ينقذني. اجى الطوفان بلشت تمطر بلشت الناس تهرب بتلملم قوم اطلع انا هلا الرب بيرسل ملائكته وبيشيلني. بلش تمطر اكثر بلش منسوب المي يرتفع اعلى جيرانه كان عندهم قارب كذا هيك عم يطلعوا عم هذا طلع معنا يا جار اطلع انا الرب هلا هو بيخلصني. رجع كمان علت المي بلش هو يسبح ويصارع دنيا اجت هليكوبتر الانقاذ انه طلع معنا طلع يمدوا له بهالسلام لا لا لا انا هلا الرب رح يرسل هو وعدني انا مؤمن بهذا الشيء. هيك اخر الشيء مات لما طلع على السماء فعم يعاتب الرب يا رب ليش يعني ليش هيك صار؟ قالوا لك يا ابني بعثت لك اول مره بجيرانك ما رديت، ثاني مره بعثته مره ثانيه بالجيران بالزورق ما رديت، ثالث مره بعثت لك يا بالهليكوبتر الملاك ما رديت، طيب اذا يعني كانه اذا انت ما بتعرفني انا شو بدي اعمل؟ فكثير ايام بنوقع بهيدا الفخ، طبعا نحن عم نحكي القصه هي بشكل مجازي يعني انه ف كثير ايام عن جد بنوقع بهيدا الفخ، بناخذ اشياء ومنصير بدنا نعمل نتحدى وبالإيمان وأنا مؤمن وأنا كذا، بس في إشياء حقيقة محتاجة أنه نحن نفعل، في إشياء بالحياة بديهية محتاجة أني أنا أقوم وأتحرك أني أنا أعمل شيء وما بس أني أنا أقعد وأقول له. يعني مثل في ناس مثلا كمان أيام ما بيكون عنده شغل أنه أوكي أنه خلص ربنا بيدبر، طيب ما ربنا بيدبر مزبوط، ربنا ممكن يتقل على قلب أخي يساعدك يباركك كذا، بس انت بدك توصل لمرحله بدك تقوم تدور على شغل، بدك تقوم تشوف حياتك يمكن محتاج تقوي حالك اكثر. فحلو كثير ننتبه يعني ما بدنا نحكي بس بالايمان والاعمال من الناحيه لهذا، اشياء بسيطه ايام كمؤمنين كثير للاسف عم نعقدها لكلمه الايمان، هي كثير كلمه بسيطه، انا بؤمن ان الرب بيحب الافضل لي بيقدم لي الافضل لي، بس انا كمان بدي ساعد الرب ما بدي صعب عليه مثل ما عمل صديقنا المؤمن بالطوفان يعني. حلو مزبوط، ونتذكر هيدي يمكن قلتها من جمعتين ثلاثه انه واحد قايل انه الكنيسه مش مكان مش فريزر للمؤمنين، يعني قد ما فيهم هيك يقعدوا مثل كانه نجي على الكنيسه ونحن مؤمنين ونجي الاحد ومنرنم بس ومنصلي نروح على البيت نشتغل شغلنا عادي وباركي رب نهاري وكل شيء يعني، بس بعدين بقول له انه انا ما كل شيء عم بعيش للرب وكل شيء عم بعمل للرب، بس قد ايه انا عم بطلع من هالدائره الراحه تبعي يمكن. وهيدا السؤال مرة فرانسيس تشان قاله نفس الكاتب اللي حكيت عنه بالأول اتحداني وما نسيته انه what are you doing in your life right now that requires faith، شو في شيء عم تعملوه بحياتكم هو بحاجة لإيمان. قلت أنا ما في شيء بحاجة لإيمان بحياتي لأنه بفتح برادي بعرف انه فيه أكل ما مش مضطرة صلي أو بدي إيمان انه الرب حيستجيب لأكل ولا لشغل ولا لعائلتي، كل شيء موجود عندي، ما في شيء بحياتي مضطر اعيش ايماني بطريقه حقيقيه. فمعناتها شو انا قاعده بمحل راحه لازم اطلع لازم اعمل شيء اللي هو بده عن جد بده ايمان عملي لانا انمى روحيا لاعرف الرب اكثر لاختبر الرب اكثر شو عم بيعمل وشو ملكوت الرب وين بده بعد ينتشر وين بده يكبر. ف موضوع حلو بيقولوا حتى اذا بدك تشوف تغيير بالعالم لازم تطلع من دائره الراحه تبعك من الكومفورت زون تبعك. مزبوط يمكن نحن تمار انا وانت اختبرنا طلعتنا برا دائره الراحه بطريقه صعبه شوي. انا كنت عم بحاول ما احكي الموضوع. انا عن جد فيني اولى شيء اني يعني هيدي يمكن المرات اللي حكيت على الهواء ورح نحكي يمكن فيها بأيام جاية. أنا من الأشخاص اللي ما كان بدي أطلع برا سوريا، واللي طلعتي برا سوريا كتير كانت صعبة إلي، بس بنفس الوقت علمتني فعلا شيء اسمه كلمة عيش بالإيمان. الظروف اللي مرقت فيها بين مصر بين لبنان، حتى شغلي هون بالسات 7 أنا ما بنسى لهيدا اليوم، ما بنسى كيف أني أنا طالع لهون وبدي أشتغل يعني بأي شيء، بس ما كنت أفكر أبدا أكون بيوم من الأيام أني مذيع. وأنا كان عندي حب لهيدا الشيء، وكان عندي رغبة من رفقاتي اللي بيعرفوني بيعرفوا قديش أنا عندي الهدف. كثير يعني مرقت أشياء بحياتي فعلا، شفت إيد الرب بالكنيسة اللي أنا فيها اليوم، بالبيت، بكثير أشياء مرقت إيد الرب، وشفت اختبرت كلمة إيمان أني أنا عايش بالإيمان، وشفت كمان أني أنا كمان سعيت مع الرب يعني حتى كنت مطيع وطلعت برا بلدي مع أني كان في صعب. تعرف الرب بحبنا كثير ليخلينا قاعدين براحة، لا يعني براحة معينة لما نقدر نختبر هالإيمان، وبعتقد الرب حيسمح بأمور بحياتنا أنه مش هيك، وإلا يعني I think بعتقد إذا هو عن جد بحبنا وبده إيانا ننمى بمحبتنا ومعرفتنا لإله، حيسمح بأمور تخلينا نعيش فيها، لأن إحنا عن جد ما في شيء إلا الإيمان. صح. أوكي نايس. شو هلأ شو نسمع يا تمار؟ هاي تعزبين نسمع ترنيمة للمنتهى أحببتني لألحان الرجاء. يلا نرجع سوا. Yeah. إذا مشاهدينا كنتوا عم تشوفوا ترنيمة قلبي مديون لفريق ألحان الرجاء. معنا اتصال بهيدا الوقت. يوسف مساء الخير. ألو سلام المسيح. سلام المسيح. يا تمار ونور وجيمي وعواد. مساء الخير. مساء الخير يوسف. أهلا يوسف مساء الخير. مبشرين أنتم مبشرين وحبيتكم معي على الجبال القدمية المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص. أمين. حتى أنا طيب مداخلتي بالنسبة إلى كنت عم تحكي إنه على الغني والفقير. طبعا الغني والفقير هو كله تواسية ونحن الرب تبعنا يسوع المسيح أن نساعد الفقراء وانظروا ما حدث للفقير لعازر والغني كيف لعازر تعدى ومات وانتقل إلى حضن أمي إبراهيم وأما الغني فذهب إلى الجحيم إلى البحر المتقدم من الكبير. فإذا أخر فرصة لك أي إنسان هي على هذه الأرض. أما بالنسبة إلى ما رضيت أنا بحب عزية بحب باركة وبشجعها ولا أبوك هو ليس الأبو الأب الأرضي أنا كنا أب سماوي هو اللي خلقت وأبونا وأمنا الأرضي نحن مجرد وسيلة هم مجرد وسيلة ونحن مجرد أمان عندهم. أما أبينا الحقيقي هو الرب يسوع المسيح هو أنا لا تبكم بعد تامه. أمين. ودائما كل أشياء تعمل الخير الذين يحبون الله. أمين أمين يا يوسف شكرا. الناس الثانية على الإيمان تفضل العهدي سمعيني؟ نعم نسمع. نعم تفضل. بالنسبة للإيمان يعني الإيمان مقرون بالأعمال كذلك الأمر يعني الإنسان يجب أن يفتخر بالأعمال على بين ربي يسوع المسيح ليس بالأعمال لا يفتخر كل إنسان بل بنعمة ربنا وإلهنا يسوع المسيح. كمان حكي التامر من أجل الشياطين تؤمن وتقشعر بإلهنا والرب يسوع المسيح. يعني إذا إنسان آمن هو المسيح اسمي يعني إذا ما كان ربنا البحر متخذه النار كبير. الإيمان مقرون بالأعمال وبقبول دم ربنا يسوع المسيح وبإن ربنا يسوع يشتريك لم تشتروا لا بذهب ولا بفضة بل بدم ربنا يسوع المسيح. وكمان يقول ربنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 15 أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام وكل غصن لا يأتي بثمر ينزع ويلقى في النار. والإنسان يجب أن يثبت في إلهنا ونحن نثبت به. أمين أمين. والكتاب المقدس هو أفضل كتاب يجب الإنسان أن يقرأه ويعلم أولادكم في بيوتكم الكتاب المقدس. هو الجزء الوحيد الذي تدخلكم إلى السماء. وأنا أحب أشكركم كثير وأنا استديوهات نور شو سي دي سي دي راح يوصلك راح يوصلك اكيد يوسف راح نحكي معك. الاسبوع الماضي شوي كنا مشغولين ان شاء الله هذا الاسبوع اكيد بنحكي معك ونشوف طريقه نبعث لك اياه بالمحل اللي انت موجود فيه بسوريا. وانا بدي اتشكرك مشان اتصالك ومن عن جد الرب يباركك اسم الله عليه حافظ الكتاب كله واخذ الرب يباركك يا يوسف شكرا كثير من اجل اتصالك. معنا كمان افرام صديقنا بعت نجيب الايباد لعندي بعت او كتب شيء على وال البيج بمني الك بيقول شباب انا نسيت حاجه مهمه ومنرهب المصري شباب انا نسيت حاجه مهمه بليز اللي يشوف البوست ده يصلي من اجل سالي سامي لانها في مشكله كبيره ابليس مدمر كل حاجه مخليها تشعر مخليها ما تشعر بيسوع. شكرا لك يا افرام من اجل طلبت هيدي الصلاه. ونحن كمان بنحب نقول لمشاهدينا انه نحن السكايب رح يكون مفتوح بهيدا الوقت اللي بيحبوا يحكوا معنا ويتصلوا فينا لحتى نسمع منهم ويشاركونا اليوم. ف باكي مصلي بهالوقت نور اذا فيك تصل انت لسالي اوكي نكون يمكن نطرنا السكايب. يا رب انا بشكرك يا رب من اجل محبتك ومن اجل يا رب عملك الصالح يا رب في حياتنا يا رب كلياتنا. محتاجين يا رب انه نشوفك يا رب بحياتنا يا رب ونشوف يا رب الإيمان يا رب اللي كنا عم نحكي هلا يا رب مو بس الإيمان يا رب اللي هو كلام لكن الإيمان اللي مقترن يا رب أيضا يا رب بأعمال يا رب. من أجل هيك يا رب يمكن إحنا اليوم منا قادرين يا رب نساعد أختنا سالي يا رب بإيدنا لكن قادرين يا رب أنه نصلي له ونقف عنا بالصغر يا رب. بشكرك أول شيء من أجل أفرام يا رب اللي وضع هيدي طلبة الصلاة يا رب واللي بيؤمن أنه لما نتفق اثنين أو ثلاثة يا رب بيكون إلنا يا رب هيدي كلمتك وهيدا وعدك. يا رب نصلي من أجل سالي يا رب من أجل يا رب إبليس اللي عم يخليه يا رب تبعد عنك اللي عم يخليه يا رب أنه ما تشوف عملك بحياتي يا رب. ما بعرف شو هي المشكلة ولا بعرف يا رب شو الشيء اللي عم تعاني منه يا رب لكن أنا بصدق وبآمن انك انت بتحميها يا رب، وانك انت يا رب بتحرسها، انه انت يا رب مغطيها بهذا الوقت في دمك اله القدوس يا رب، انه سالي يا رب بتختبرك يا رب بطريقه يا رب غير عاديه يا رب الايام الجايه. بنصدق يا رب وبامن اله القدوس انك انت يا رب متت من اجل سالي ومن اجل يا رب كل الناس اللي بعاد يا رب على الصليب يا رب، وانت بدك يا رب لهم حياه افضل. بصلي يا رب انه سالي ترجع لك، سالي يا رب ترجع تتقابل معك يا رب. انت يا رب مثل يا رب ما شفنا يا رب مارغريت يا رب كيف يا رب رجعت اختبرتك بيوم يا رب من خلال شخص يا رب، يمكن سالي ما عم تتبعنا هلا اله القدوس، لكن من امن يا رب انك انت تستخدم حدا يا رب في حياتي يا رب، او تستخدم اي طريقه يا رب، يمكن حلم يا اله القدوس يا رب تخليها تكون قريبه الك اله القدوس يا رب، ونسمع يا رب وتستخدم هيدا الشيء لمجد اسمك في الايام الجايه يا رب، باسم ابنك يسوع المسيح. امين امين. شاهدينا بعد ما حدا اتصل فينا، عسك عم نتصل فيهم نحن من واعيين من النوم حشر. طيب جيمي كنت تعمل كاونت داونز يوجوالي؟ كنت اعمل يعملي كاونت داون نشوف من العشرة ولا بنروح على ترنيمه. بنعمل يلا 10 اصلا صوت لجيمي يلا رح اعملهم بدون حكي. ناخذ بريك هيدا انت يو نيد ذا بريك سو يلا بال 10 يلا 9 8 7 6 5 4 3 ضيعتني جيمي 2 1 لكن خلينا نروح بريك. اوكي لكن نرجع مع اتصال اتصال مع فراس من سوريا. مرحبا فراس. الو فراس مساء الخير فراس. الله معكم. نحن معك ونحن معك يا فراس. الله معكم. الله معك كمان يا فراس. الله معك يا فراس. بحبي تشكر لكم. مين؟ أنا أول شيء بدي أشكر الرب من أجلكم، وأنا اليوم كنت بلبنان مشان موضوع العدل الحروات خليلي من أجله، ونشكر الرب أن الرب استجاب له الموضوع هذا. أنا كمان كان عندي شغلة يعني معاني هنا أنه عم عيش خوف، ورغم الخوف اللي عم عيش فيه أنا بضل متشمش بالرب. أمين. يعني بقول له يا رب أنا بدونك ما فينا أعمل شيء، وفيني أنظر إليك بأي شيء بدي أقوم فيه. سلام لكم من القلب محبة يسوع المسيح. وبترجع بتسلمونا على الاخوات بقول له فراس ناطر مكان الضروري، وانا باذن الله الاسبوع الجاي رح اكون بلبنان نهار الخميس. اوكي اهلا وسهلا فيك يا رب. يكون معكم فيك يا فراس والسلام ويعم العالم كله. ايه امين يا فراس. امين فراس على اتصالك. هيك شكرا مشاركة جميلة. شو رايكم انتو؟ حلو. في راس من سوريا وعايش بخوف، لا يمكن مش من الوضع ما بعرف، بس كيف يكون واضح من صوته انه تعبان كمان. ايه في راس بدي اقول لك كلنا بنخاف، والخوف امر طبيعي انه نعاني منه. بس بحياتنا يمكن اكثر شيء محتاجين انه نركز فيه، لما انا بخاف هيك بذكر حالي انه قد ما انا هلا خايف على حالي على اهلي على شو من كان، في اله مهتم فيهم، في اله هو ابوهم وهو ماسك بكل الامور ماسك فيها. فيمكن هذا الشيء صعب فعلا لما مر بلحظات، يعني مرقت مره بلحظه خوف فعلا كان صعب كثير اني اتذكر هذا الشيء، بس مع هيك حلو انك انت عم تحط ثقتك بالرب، حلو انك انت ما عم تتخلى هذا الشيء لك. ما فينك الخوف امر موجود بحياتنا، بنعاني بنخاف ايام على ناس بنحبهم، بس حلو بايام كثيره انه نحن عن جد نضل نجرب نسأل هيك نوصل للمرحلة اللي بيحكي عنها يمكن بيوحنا إذا ما كنت غلطانة، بيقول لا خوف بالمحبة، إنه بيصير ما بقى في عنا خوف أبدا. نسعى إنه نوصل لهيدا الشيء، بس ما إنه شيء سهل إنه يصير عنا هيدي الثقة الكاملة وكأنه ما بقى في خوف أبدا، وواثقين بمحبة الله لنا الكاملة اللي هي بترتب كل الأمور للأفضل. في عنا مسجين عن طريق الفيسبوك، رجع نجيب الآيباد. من فؤاد بيقول بليز براي فور مي، ومسج ثاني بيقول هاي انا دميانة من مصر بسلم على جيمي وجويس تمار ونور ورواد، محتاجة صلواتكم من اجل ان الرب يعطيني طفل من عنده اكيد رح نرجع نصلي لهم لدمياننا وفؤاد ولكل الناس اللي شاركت معنا اليوم بطلبات صلاه. بس شو رايكم نطلع فيديو كليب؟ يلا ترانيم السماء ارسل فرحا، نسمع سوا ونرجع. ارسل فرحا. تحت ظل جناحيك أعرف معنى السلام في حبك. سيحل ظلام لكنني لن أخا تحت ظل جناحيك. تحت ظلي تحت ظلي تحت ظلي جناحيك. تحت ظلي تحت ظلي تحت ظلي جناحيك. نعم يا رب، نحن ساكنين يا رب، وبنطلب انه نحن دايما نكون يا رب ساكنين تحت ظل جناحيك يا رب، لانه بهذا المكان بس بنقدر نعرف السلام يا رب، بنعرف شو معنات نكون براحة وبسلام وقت الصعوبات، وقت الخوف، وقت الحرب اللي عم تكون بداخلنا ويا رب ومن برا. يا رب بوضع قدامك يا رب فيولات وعائلتها وولادها يا رب يسوع، انك انت يا رب تلمسهم لمسة يا رب خاصة من عندك، لانه هن بحاجة يا رب، وفيولات بحاجة لنعمة لتقدر يا رب تقود هالعائلة يا رب، و لتشوفك ولتحبك أكثر ولتتمسك فيك يا رب بالصعوبات اللي هن مرقين فيها. انت عطيهم تعزية يا رب وقوة ليقدروا يتحملوا يا رب. صلي لأفرام يا رب ولعائلته يا رب، لزواجه يا رب، انت فيك ترجع تعود مثل ما كنا عم نحكي، وانت فيك ترجع تعطي يا رب بعد أضعاف ما نحن نقدر نتصور. أرجوك يا رب انك انت يا رب ترجع يا رب تشدد يا رب وتقوي وتجدد يا رب هالعلاقة يا رب، هي يمكن مفقودة يا رب أو هالمكسورة يا رب بعائلته. يا رب صلي يا رب لعاطف يا رب طلب صلاة لمصر. أرجوك يا رب أنك أنت يا رب تتعامل مع هالبلد بعد أكتر وأكتر يا رب. نحن شفنا وعم نشوف قديش أنت عم تتبارك، وقديش أنت عم تتعظم، وقديش أنت يا رب عم تنرفع رغم كل هالصعوبات بمصر. ونحن نصلي أنك أنت بعد تعطي رب شعبك قوة وشجاعة ليوقفوا ويقولوا الكلمة ويقولوا الحق بكل محبة يا رب، وإيمانهم يكون عم يبين بأعمال يا رب، لناس تعرف إنه هن أولادك من خلال يا رب هالمحبة اللي هن عم بفرجوها يا رب. كمان بصلي يا رب الفراس يا رب العيش بخوف. أرجوك يا رب يسوع مثل ما نحن عم نرنم إنك أنت يا رب تحضنه وتحمله يا رب وتخفيه يا رب تحت جناحيك، تخليه يعيش يا رب بنصرة يا رب رغم الظروف اللي عم تصير من حوالي. باسمك يا رب صلي. امين امين. يا رب جايين لعندك اليوم يا رب بصفتنا اولادك يا رب، نرتمي بحضنك يا رب، جايين يا رب نسكن يا رب تحت جناحيك يا رب، جايين يا رب ناخذ فيك الامان يا رب، ناخذ فيك يا رب، ناخذ منك الحنان يا رب، ناخذ منك كل تعويض يا رب على اي شيء نحن خسرناه او فقدناه يا رب. يا رب بحط بين ايديك يا رب اخواتنا يا رب فؤاد، بحط بين ايديك يا رب اختنا فيبي كمان يا رب يسوع، انت اعرف انت اعرف يا رب وادرى يا رب بظروفهم يا رب، وانت يا رب تعرف شو هن عم بيمرقوا بهالايام، وانت يا رب قادر انك تتدخل، وقادر انك يا رب يمكن يا رب تعلمهم اشياء، قادر انك قادر انك يا رب تظهر مشيئتك يا رب. بيطلب منك بهذا الوقت يا رب تعطيهم سلام يا رب، تعطيهم صبر يا رب بوسط الظروف الصعبه، يمكن وسط المشاكل وسط التجارب يا رب، حسسهم يا رب بايديك يا رب عم تحيطهم يا رب. بيطلب منك انك تمنحهم يا رب الشيء اللي هن ناقصهم يا رب، هن يمكن ما شاركونا او ما شاركوا معنا يا رب، بس انت شايف وانت بتعرف يا رب، وانت فاحص كل القلوب يا رب. يا رب بضع بين ايديك يا رب اختي مارغريت يا رب، بشكرك من اجل شجاعتها يا رب حتى انها توصل يا رب وتحكي وتلمس قلوب كثير ناس يا رب عم بيسمعونا. بدي اطلب منك انك تنقلها من مجد لمجد يا رب، وتباركها اكثر يا رب، وتوصل صوتها يا رب وكلماتها لكل الناس يا رب، لكل مين ممكن يسمع يا رب، تحرك شيء يا رب بقلبه يا رب بمشاعره يا رب، لأن هي كلها كلمات طالعة عن خبرة، عن اختبار يمكن يا رب صعب مرقت فيه يا رب، بس بالنهاية شافت حنانك، يمكن اختبرت وجودك كأب وكصديق وكأخ، قدرت أنك توقف جنبها وترعاها بوسط أصعب الظروف يا رب. بحط يا رب بين ايديك يا رب صديقتنا دميانة كمان يا رب، طلبت يا رب انك انت تمنحها يا رب ولد من عندك يا رب. يا رب هذا الموضوع انت يا رب ادرى فيه يا رب، نحن نثق يا رب بمواعيدك، نحن نثق بالاوقات يا رب اللي انت مخصصها لكل واحد فينا يا رب. بيطلب منك يا رب انك تعطيها بهذا الوقت كمان يا رب صبر يا رب لحتى ما تستعجل الامور يا رب. بطلب منك انك بهذا الوقت كمان يا رب